أما بعد، فقد سبق أن الشيخ عليه رحمة الله افتتح كتابه بثلاثة مسائل هي من أعظم المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قلب المسلم لا يغل عليها، وأنه يأتيها ويلتزمها بقلب منشرح ونفس مطمئنة. وأول هذه الثلاث هو إخلاص الدين لله عز وجل، وأن لا يعبد مع الله غيره، لا استقلالا ولا على أنه واسطة يشفع عند الله عز وجل. فإن لله الشفاعة جميعا، ولا يشفع أحد عنده سبحانه وتعالى إلا بعد أن يأذن ويرضى عن الشافع والمشفوع له. المسألة الثانية، قال الشيخ رحمه الله: أنهم متفرقون ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة، فأمرهم الله تعالى بالاجتماع ونهاهم عن التفرقة. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالمسألة الثانية التي خالف فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية هي الحرص على الجماعة. ومعنى الجماعة هي التآلف على كلمة سواء، بأن يكون ولاؤهم وبراؤهم وما يقاتلون من أجله وما يجتمعون عليه وما يتفرقون عليه واحدا. أهل الجاهلية لم يكن يجمعهم شيء إلا العصبية القبلية، فالرجل الجاهلي لم يكن يوالي إلا على هذا الولاء الضيق الذي هو قبيلته وحيه وبنو أبيه وبنو عمه، عليها يوالي وعليها يعادي، وإياهم ينصر، فينصر ابن عمه ولو كان ظالما معتديا، ولا يناصر ولا يوالي غير ابن عمه ولو كان محقا، اللهم إلا في حالات كأن يكون قد دخل في جواره يستجير به فيجيره. فمن عادة العرب أن ينصر من استجار به وأجاره ولو كان بعيدا. لكن غير هذا الحال، في غير هذه الصور، أخبر الشيخ رحمه الله أنهم يرون الاجتماع مذلة ويرونه من الرذالة، كأنه قد أزرى بنفسه إذا اجتمع مع غيره على مقالة أو على مسألة من المسائل أو على أصل من الأصول. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بضد هذا، وهو الاجتماع. في كتاب الله عز وجل من شأن الجماعة شيء كثير، منها الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا هو الشاهد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله عز وجل هو دينه وكتابه وصراطه المستقيم الذي شرع لعباده لزومه. وقد جاء عن السلف في تفسير هذه الكلمة وهي حبل الله عبارات كثيرة مختلفة. قال بعضهم: حبل الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: هو القرآن، وقال بعضهم: هو الإسلام، وقال بعضهم: هما أبو بكر وعمر، وقيل غير ذلك. وهي كلها تجتمع على شيء واحد ولا تعارض بينها، فإن الحبل هو السبب الموصل إلى شيء، وحبل الله تعالى هو السبب الموصل إليه، الموصل إلى رضاه وإلى جنته. وهذه الأشياء المذكورة كلها تجتمع على هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه موصل إلى الله، وكذلك الإسلام الصحيح دين الله الحق، وكذلك القرآن، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. فهذه الأمور كلها هي أسباب موصلة إلى الله عز وجل وإلى جنته ورضوانه، والله سبحانه وتعالى يأمر بالاعتصام بها. ومعنى الاعتصام بها الاجتماع حولها للأمان مما يسلخ منها، لأن كلمة الاعتصام كأن فيها معنى الالتجاء ومعنى الهرب والفرار من بعض مما يضر ويؤذي. فهو يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، يعتصمون به مما يعتصمون به من الردى ومن الافتراق ومن الهلكة في الدنيا ومن النجاة والخسار كذلك في الآخرة. فالله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم أكد هذا المعنى فقال ولا تفرقوا، يعني ولا تتفرقوا عن هذا الحبل الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإسلام الصحيح على العموم. فهو أمر بالاجتماع أولا على حبل الله عز وجل والاعتصام به، ثم نهى عن التفرق ثانيا. وهذا المعنى بتمامه كقول الله عز وجل في الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهو فقوله أن أقيموا الدين هو كقوله في آية آل عمران واعتصموا بحبل الله، وقوله ولا تفرقوا هو كقوله في الشورى ولا تفرقوا فيه. فالله تعالى أمر بشيئين، أمر بالاجتماع على الحق ونبذ الافتراق فيه. وهذا يدل على أن الاجتماع المطلوب الذي هو من دين الله عز وجل ومن شرعه، وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لما كان عليه أهل الجاهلية، هو الاجتماع على دين الله والاجتماع على حبل الله والاجتماع على الحق الذي شرعه على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام. فليس الاجتماع المطلوب هو الاجتماع مطلقا، الاجتماع من أجل الاجتماع هذا ليس مطلوبا في الدين. ولهذا لم يقول الله عز وجل واجتمعوا أو واجتمعوا ولا تتفرقوا، بل قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيها. فالواجب هو الاجتماع على الحق. ومن هذا سمي هؤلاء وهم الفرقة الناجية المجتمعون على الحق سموا أهل السنة والجماعة، لأنهم مجتمعون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو المنهج الرباني، هو بيان الحق وتوضيحه والدعوة إلى الاجتماع عليه. قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فالاجتماع المطلوب هو الاجتماع الذي يكون عن الحق. ولما جهل بعض الناس هذا القيد المهم وهو الاجتماع على الحق وظنوا أن المطلوب هو الاجتماع مطلقا، صار أساس دعوتهم التجميع، التجميع على هدى أو على ضلال، وبنوا على ذلك أنه لا يصلح أن يتكلم في المسائل التي تجلب الفرقة بزعمهم. فإذا كنت في مجمع فيه الموحد والمشرك، فيه من يدعو الله ومن يدعو البدوي، فلا تتكلم في التوحيد. وإذا كنت في مجمع فيه الصادق والكاذب فلا تتكلم عن الصدق. وإذا كنت في مجمع فيه الأمين والخائن فلا تتكلم عن الخيانة، تكلم عما يجمع الناس. ولهذا صارت دعوة هؤلاء قائمة على المسائل التي يتفق عليها أهل الإسلام في الجملة، الإسلام العام والأخلاق الحسنة ومعاملة الناس بالتي هي أحسن. أما المسائل الأساس التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرق بسببها بين الوالد وولده وبين المرأة وابنتها، وصار من أجلها الناس فريقان، مؤمنون أهل الجنان وكافرون مأواهم النيران، هذه المسائل الأساسية التي بعث من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم فرغت هذه الدعوات منها، وصارت دعوتهم اجتماع الكلمة مطلقا. وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان أساس دعوته أو كان الذي يريد من دعوته هو الاجتماع عموما لكان هذا أسهل شيء عليه، وقد راوده عليه مشركو قريش فقالوا تعبد إلهنا سنة ونعبد آلهتك سنة، فأنزل الله تعالى عليه البراءة من أديانهم ومعبوداتهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالواجب هو بيان الحق ومعرفته وتوضيحه، ثم دعوة الناس إلى الاجتماع عليه، ليست دعوة الناس إلى الاجتماع مطلقا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كانت دعوته قائمة على هذا الأساس اختار الله عز وجل له من أصحابه خيرة خلق الله عز وجل بعد الأنبياء، فنصروه صلى الله عليه وسلم وآزروه وكانوا قائمين على التوحيد الصحيح وعلى الملة الحقة، فنصره الله عز وجل فنصر الله عز وجل بهم دينه ونشره في أقطار الأرض. لأن الفئة القليلة القائمة على الحق على العقيدة الصحيحة هذه هي التي ينصر الله عز وجل بها دينه. أما الكثرة الفارغة فإنها لا تغني شيئا، ولهذا ترون الآن أمة الإسلام على كثرتها تستذل في أقطار الأرض، أينما كان أهل الإسلام في الأرض فإنهم مذلولون ومقهورون ومغلوبون. ما السبب؟ السبب هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني كما يجتمع الأكلة فيضعون فيما بينهم قصعة ويدعو بعضهم بعضا إليها تعالوا لنأكل، كذلك ستتداعى عليكم الأمم، يعني ستصيرون كقصعة الطعام التي تتداعى عليها الأكلة فيأكلونها من أطرافها، كما هو حاصل الآن، وهو حاصل لكل من له عينين يبصر بهما، بل من ليس له عينان فإنه يرى هذا الحال. قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم: أمن قلة نحن يومئذ، يعني نحن يومئذ قلة ومن أجل هذا تتداعى علينا الأمم ونؤكل كما يؤكل الطعام بين الأكلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، هي كثرة كاثرة أكثر من مليار مسلم، لكنها غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل هو تلك الرغوة التي تتصاعد على السيل حين يجري في مجراه، فلا يكون لها أثر، تصطدم بالصخور فتتفرق وتصطدم بالعشب فتتفرق، ليس لها أثر وليس لها نفع وليس لها قوة. كذلك حال أهل الإسلام، لماذا ذلك؟ لأنها كثرة غير قائمة على السنة الصحيحة، غير قائمة على الملة التي شرعها الله عز وجل. وإلا فلو كان في أهل الإسلام الجماعة القليلة التي تجتمع على الحق فيثبتها الله عز وجل عليه ويؤيدها بنصر من عنده لنصرها الله عز وجل ما لا ينصر الأمة الكثيرة القائمة على غير حق وعلى غير هدى. فلذلك ينبغي، كما أنه ينبغي التأكيد على أن الدين جاء بالاجتماع وبنبذ الافتراق، وأن الجماعة أمر مهم ومن دين الله عز وجل، والآيات والأحاديث التي تحث على جمع الكلمة كثيرة جدا، فكذلك ينبغي أن ينبه إلى أن الاجتماع الذي جاء به الدين هو الاجتماع على الحق، ليس مطلق الاجتماع. إذا كان في الجماعة من هو قائم على غير الحق وانطوى على غير السداد فإنه لن يزيد أهل الإسلام إلا خبالا، ولن يزيدهم إلا ضعفا وخوارا. قال الله عن المنافقين لما تخلفوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تبوك: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني لو أنهم خرجوا مع أهل الإسلام مع أنهم في الظاهر معهم وهم عدد زائد، والناس كثيرا ما يبنون القوة على العدد الظاهر، يظنون أن كثرة العدد ستزيدهم قوة، الله تعالى أخبر بخلاف ذلك، وأن خروجهم معكم مع أنهم منطوون على النفاق وعلى عصيان الله عز وجل وعلى عدم طاعته لن ينفعكم ذلك، بل سيزيدكم ضعفا. وهكذا الحال، الكثرة إذا لم تكن قائمة على الصواب فإنها ضعف وخور، وإنها زيادة في الافتراق وزيادة في الضعف، لكن إذا كانت قائمة على السنة وكانت قائمة على السداد وعلى الحق والصواب فهذه هي التي سينصر الله عز وجل بها أهل الإسلام. فلذلك كان من حسن فهم علمائنا لهذه المعاني التي جاء بها دين الله عز وجل ونص عليها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كان منهجهم قائما على التصفية، يعني على أن لا يجتمع معهم أو على أن يبين الصواب حتى لا يدخل معهم إلا قائم على الإسلام الحق، وإلا قائم بالشريعة الحقة التي أنزلها الله عز وجل على كتابه، لأنهم يعلمون أن النصر من عند الله، والنصر لا يكون بالكثرة، والنصر لا يكون نعم الله عز وجل أمر بأخذ العدة وأمر الله عز وجل بالتهيؤ وأمر بالتقوية، لكن أساس العدة هو العدة الإيمانية التي هي أن يكون القائمون بالدين قائمون به على الصواب حتى ينصرهم الله عز وجل فيستأهل نصره وتأييده. وشاهد هذا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصره الله عز وجل في بدر وهم أقل من ثلث القوم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه 314 رجلا، قيل 314 رجلا، والمشركون كانوا أكثر من 1000، فنصرهم الله عز وجل عليهم وجعل يري المشركين في أعين أهل الإسلام قليلا، إذ يريكهم الله في أعينهم قليل في أعينكم قليلا، يعني ينظر أهل الإسلام إلى أهل الشرك وهم أكثر من 1000، يعني 3 أضعاف المسلمين، فيرونهم شيئا قليلا، والمشركون يرون أهل الإسلام شيئا كثيرا، نصرة من الله عز وجل وتأييدا وتثبيتا. وهي نظيرة ما وقع في الأمة الماضية أمة طالوت لما أخبر الله عز وجل أنه حارب جالوت. كانوا كذلك فئة قليلة، كانوا كعدد المسلمين يوم بدر. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نتحدث أن كنا في بدر كعدة أصحاب طالوت. وأصحاب طالوت الذين ذكر الله قصتهم في سورة البقرة قال الله فيهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالمدار على الاجتماع على الحق وعلى الاجتماع على السنة، وليس الاجتماع مطلقا. ولهذا وهذا شيء مهم ينبغي التأكيد عليه، فإن كثيرا من المخالفين في هذا الباب ربما طعن في أهل السنة والجماعة وفي أعيانهم بسبب بدعوى أنهم يفرقون كلمة المسلمين، فيقال له: إذا كان تفريقهم من أجل الدين فحي هذا، يعني إذا كان يفارقنا من أجل أن ندعو إلى توحيد الله عز وجل فلا رده الله، وإذا كان يفارقنا لأننا ندعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا أرضاه الله. فالذي ينبغي أن يكون يحرص عليه أن يكون من جماعة المسلمين ويدعى ويقرب ويدنى هو الذي يجتمع مع أهل السنة والجماعة على الحق الذي تعبدهم الله عز وجل به. أما مجرد الاجتماع حتى يأتي الرأس من رؤوس الدعاة إلى الله عز وجل أو ممن يزعم أنه من الدعاة إلى الله عز وجل فيأتي فيدعى ليحاضر لأمة من الناس مجتمعين في مقام السيدة زينب، مقام يعبد فيه غير الله عز وجل ويدعى فيه غير الله، فيدعى هذا الرجل ليلقي كلمة في هؤلاء فلا يتكلم إلا على معاملة على أن الإسلام جاء بالأخلاق الحسنة والدعوة إلى المعاملة بالتي هي أحسن، ولا يتكلم ببنت شفه في مسائل توحيد الله عز وجل وعبادته. أي دعوة هذه؟ هذه دعوة لا ثمار لها، وإن كان لها قد يكون لها ثمار في الظاهر وأن الناس يشكرونه على كلمته التي بيّن بها أن الإسلام بني على حسن الخلق وحسن المعاملة، إلا أنها عند الله عز وجل لا تساوي شيئا، لأنها أهملت أعظم الحقوق الذي هو حق الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإفراده بالعبادة دون ما سواه. أما لو كانت الدعوة إلى الحق والدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعوة إلى الدين الذي أنزله الله عز وجل ثم يخالف بعض الناس فيترك الجماعة ويخرج عنها فهذا هو المذموم، هذا هو الذي ذمه الله عز وجل في كتابه، خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وبين أنهم لم يكونوا يجتمعون هذا الاجتماع، يدعون إلى كلمة سواء ويدعون إلى الصواب ويدعون إلى التوحيد ويدعون إلى الحق، فيأبى كل واحد منهم إلا أن يجتمع مع بني قومه على ما ورثوه من أسلافهم وأجدادهم من الضلال ويترك الاجتماع على كلمة الحق. هذا هو الافتراق الذي ذمه الله، وهو ترك الصواب والاجتماع على بعض الجزئيات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قد أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أن الافتراق إنما يكون بسبب ترك بعض الحق، لما يترك بعض الناس شيئا من الحق حين ذاك يحصل الافتراق، وإلا لو أخذ كل أحد بالحق جميعا لاجتمعت كلمة الناس وتواطأوا عليها ظاهرا وباطنا. لكن لما يترك بعض المنتمين إلى الجماعة شيئا من الحق حين ذاك تلقى بينهم العداوة والبغضة، فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضة. وأخبر الله في هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به، أن الاختلاف الذي وقع بين الأمم التي سبقت اليهود والنصارى وغيرهم إنما وقع الاختلاف بينهم بسبب أن بعضهم ينسى بعض ما أنزل الله ويترك بعض ما شرع الله، فإذا نسي بعضهم بعض ما شرع الله وبعض ما أنزل الله كان ذلك هو سبب وقوع العداوة والبغضاء بينهم. ولو أن الجميع التزموا بشرع الله عز وجل كله أصلا وفرعا ظاهرا وباطنا فلن يكون إلى الاختلاف بينهم سبيل أبدا. ولهذا لو تأملت، وهذا ذكره العلماء في الكلام على المذاهب والطوائف وعلى المذاهب الإسلامية، أن أقل أهل المذاهب اختلافا هم أهل الحديث وأكثرهم افتراقا هم أبعدهم عن النصوص. السبب في هذا أن أهل الحديث مجتمعون على كلمة سواء، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم قائلون به، سواء كان في العقائد في التوحيد في العبادة أو في الأسماء والصفات أو كان في أمور اليوم الآخر، أو كان في أمور الملائكة والنبيين، أو كان في الأحكام الشرعية والعقائد والمسائل العملية، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم آخذون به. كيف يدب الافتراق بين هؤلاء؟ لا مكان للافتراق بينهم. فلذلك قالوا تجد الرجل من أهل الحديث في أقصى المغرب، والرجل من أهل الحديث في أقصى المشرق الإسلام، والآخر في جنوب إفريقيا، والثالث في أقاصي الهند والسند، وكل واحد منهم لم يجتمع مع الآخر ولم يلتقي به في حياته مرة واحدة، لكن يتكلم هذا في مسألة ويتكلم الآخر في نفس المسألة والثالث يتكلم فيها، فيخرج كلامهم واحدا، وكل واحد منهم في زاوية من الأرض لم يرى الآخر ولم يسمع منه. ما السبب في هذا؟ السبب أنهم آخذون بالحق كله من أطرافه، يطلبون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصدر التشريع الذي أمر الله عز وجل بأخذه فيجتمعون عليه، بخلاف غيرهم من الناس، بخلاف غيرهم من الطوائف، فإن بينها من التنازع والاختلاف ما الله به عليه. الفرقة الواحدة تجد بين أتباعها من التنازع والاختلاف ما لا يمكن أن تؤلف بينه، بل ما لا يمكن أن تحصيه أولا، ولهذا عجز كثير من المتكلمين في الفرق والطوائف عن أن يحصي مقالة فرقة واحدة. المعتزلة مثلا لا يمكن أن تحيط بمقالات أصحابها، كل واحد من رؤوس المعتزلة له مذهب يخالف مذهب الآخرين، هذا فضلا، هذا في المنتسبين إلى الدين، فضلا عن الفرق الأخرى التي بعدت عن الحق كالفلاسفة، فإن بينهم من الاختلاف ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وعلى قدر البعد عن الحق وعلى قدر البعد عن الدين على قدر ما يكثر الاختلاف، وقد أخبر الله تعالى بهذا في كتابه، بل كذبوا في سورة قاف، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، مريج يعني مختلط، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني سبب اختلاط الأمور عليهم واختلافهم وتنازعهم هو أنهم كذبوا بالحق لما جاءهم. أما لو اجتمعوا على الحق وصدقوا به وأخذوا به كلهم فإنه لا يكون بينهم تنازع والاختلاف، ولو أخذوا بالدين كله لاجتمعوا عليه ولا ما تفرقوا فيه. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل الأمر بالاجتماع قبل النهي عن الفرقة، حتى يكون يوجد شيء يجتمعون عليه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني يكون أولا الشيء الذي يجتمع عليه وهو الأصل الأصيل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع عليها ويدعى إليها، ثم قال ولا تفرقوا، كقوله في الآية الأخرى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، جاء الأمر بإقامة الدين أولا، ومعنى أن أقيموا الدين إقامته كلهم أصلا وفرعا، ولهذا لم يقل كلمة غير إقامة الدين، إقامة الدين والإقامة التي هي أن يجعل قائما منتصبا صراطا مستقيما سويا لا اعوجاج فيه، هذا هو إقامة الدين، وهذا ظاهر أنه يتضمن الأخذ بدين الله عز وجل كله في العقائد وفي الشرائع وفي السلوك وفي الأخلاق وفي كل ذلك وفي كل شيء. ولهذا كان المجتمعون على هذا الحق وعلى هذا الدين وهم أهل السنة والجماعة، كل مسألة يتكلمون فيها إنما يتكلمون فيها استضاءة بالوحي واستنارة بالكتاب والسنة. العالم من أهل السنة والجماعة لما يسأل عن مسألة أول ما يقول أو إذا تكلم فإنه دائما يذكر ما يدل وما يشهد لكلامه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصل من الأصول المستنبطة منهما كالإجماع والقياس وأقوال الصحابة وما إلى ذلك، ولا يرجع إلى ما يمليه عليه واقع الناس، ولا إلى ما تمليه عليه الدساتير الموضوعة، ولا إلى ما يمليه عليه الثقافات الغربية، لا يرجع إلى شيء من ذلك، بخلاف المتصدرين إلى الكلام في الدين من غير أهل السنة والجماعة، تسمعه يتكلم في مسألة فربما يستند إلى أن هذا هو الذي يصلح لهذا الزمن، يقول الذي ينبغي كذا وكذا لأن العصر يقتضي كذا وكذا، أو لأن الدستور يقتضي كذا وكذا، أو لأن القانون يقتضي كذا وكذا، وربما يستند إلى ما هو دون هذه الأصول، يعني يستند إلى هواه وإلى نفسه، وربما يستند إلى شيخه ورأي طريقته. لكن العالم من أهل السنة والجماعة يسأل في المسائل الشرعية في المسائل العقدية ماذا نعتقد في الله عز وجل، فيتكلم بالنص، ويسأل عن ماذا نعتقد في الإيمان في اليوم الآخر وفي الجنة والنار فيتكلم بالنص، كذلك يسأل عن أمور السياسة وعن أمور إصلاح المجتمعات وعن أمور الناس وعن أمور متعلقة بالدول الكافرة تسلطها على أهل الإسلام، لا يتكلم برأيه ولا يتكلم بكلام المحللين السياسيين، يتكلم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب بعض العلماء لذلك مثلا أنه يجعل نفسه كأنه في مكان مظلم، والإنسان إذا كان في مكان مظلم فيه حفر مهلكة لا يتحرك، وهذا من حكمته لأنه إذا مشى قد يقع في تلك الحفر فيهوي على أم رأسه فيهلك، لكن الحكيم ينتظر إنارة الطريق. فالعالم من علماء أهل السنة والجماعة لا يمشي بالناس خطوة حتى ينير له الوحي الطريق. إذا قال الوحي له هذا هو الطريق فسلكه، سلكه وسلكه الناس من ورائه. أما الذي يتكلم بهواه ويتكلم من منطلقات غير الكتاب والسنة فإنه يقود الناس إلى الهلاك، وبذلك يحصل الاختلاف وبذلك يحصل التفرق. وتأملوا لو أن كل أحد سئل عن أو تكلم في أي مسألة من مسائل الدين فلم يتكلم إلا بما في الكتاب والسنة، كيف يكون الاختلاف؟ وكتاب الله واحد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واضحة مبينة، معروف صحيحها من سقيمها، وآثار السلف في فهمها وتفسيرها مدونة، كيف يكون الاختلاف؟ والله لا يكون. لكن لما يترك الناس الحق ويترك بعضهم الصواب إما لهوى في نفسه ولا لجهل فيه ولا تعصبا لحزبه وفئته وطائفته، حين ذاك يلقى بينهم كما قال الله سبحانه وتعالى العداوة والبغضاء. والشاهد أن التفرق وترك الاجتماع هو من أخلاق الجاهلية التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بمخالفتهم فيها وحث على الجماعة، وقد ذكر الشيخ رحمه الله شاهد ذلك وما يدل عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن لما كانت هذه الجماعة الاجتماع على الحق لما كان لا يتم إلا بسمع وطاعة لولي أمر يقود المسلمين ويصلح شؤونه ويسير أموره، جاءت المسألة الثالثة التي هي من شرط التي هي شرط في المسألة التي قبلها. الاجتماع من دين الله هو مطلوب، لكن الجماعة لا يمكن أن تكون إلا بإمارة كما قال السلف، قالوا لا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فلما كان من تمام الجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور ذكر الشيخ رحمه الله هذه المسألة، وهي المسألة الثالثة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. قال رحمه الله الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة، وبعضهم يجعله دينا، يعني عند أهل الجاهلية من المناقب التي يتمادحون بها أن الواحد منهم يعصي ولي الأمر ويخرج عن الجماعة ويخالف الرؤساء ويستبد برأيه وفعله. وقال وبعضهم يجعله دينا، يعني يجعل مخالفة ولي أمره وخروجه عن طاعته دينا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، وأمر بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعة والنصيحة لهم، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ في ذلك، يعني غلظ في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور وأبدى وأعاد، يعني تكلم فيها مرة بعد مرة بعد مرة. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا هو أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع على الدين، بإقامة الدين والاجتماع فيه وعدم التفرق، وإقامة الدين والاجتماع عليه وعدم التفرق لا يمكن أن يكون إلا بإمارة وسمع وطاعة، لأن الناس الله سبحانه وتعالى فطرهم على الاختلاف. الناس بحسب أهوائهم وعقولهم مجبولين على الاختلاف، كل أحد له تصور غير تصور الآخر، وكل أحد له فهم وذوق وهوى غير تصور وفهم وذوق غيره من الناس. ولهذا لا يكاد يجتمع الناس لو وكلوا إلى آرائهم لا يكادون يجتمعون على قول أبدا، بل ربما تكون الأقوال أكثر من عدد الرؤوس. كان شيخ ابن عثيمين رحمه الله في تصوير كثرة اختلاف الناس لو وكلوا إلى أهوائهم يقول لو أنك وضعت غرفة مغلقة ووضعت فيها 10 من الناس وألقيت عليهم مسألة كم سيأتيك من قول؟ كثرة الاختلاف في الناس، يقول الشيخ رحمه الله سيخرجون عليك 11 قولا، مع أنهم 10 أشخاص لكن سيخرجون عليك 11 قولا، يعني كل أحد منهم له قول، وربما تجد فيهم من له قولا، وهي مسألة واحدة تلقى عليهم في مكان واحد، هذا من كثرة اختلاف الناس. فلذلك كان من حكمة الله عز وجل وهو الحكيم الخبير الذي خلق الناس ويعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، كما قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إشارة إلى أن الذي خلق هو الذي يعلم ما يصلح من خلقه. كانت حكمة الله عز وجل قلت وهو العليم الخبير اقتضت أن يشرع لهم ما يجتمعون عليه وما يعينهم على الاجتماع ويصرف عنهم الفرقة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. والله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك في كتابه، أمر بطاعة ولاة الأمر والاجتماع على ما أمروا به. وقد جاء عن السلف من المفسرين في تفسير قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قولان، بعضهم قال هم العلماء وبعضهم قال هم الأمراء، وجمع بينهم آخرون فقالوا المقصود به العلماء والأمراء، لأن ولاية أمور المسلمين لا تتم إلا بهذين، إلا بالعلم والإلزام به، العلم الذي يبين للناس مواقع الهدى ومواقع الصواب ويدلهم عليه، والإمارة، والإمارة التي تلزمهم به، لأن بعض الناس قد يتبين له الهدى فلا يلتزم به. كثير من الناس ربما يلتزم بالهدى بمجرد البيان، لكن كثير منهم ممن له هوى في مخالفة الحق ومخالفة الهدى لا يلتزم به إلا بولايه إلا بإمارة. فلذلك الله سبحانه وتعالى ولى على الناس هذين الصنفين العلماء والأمراء، وجعل صلاحهم في طاعة ولاة أمورهم، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن لما كان هناك فرق بين طاعة الله والرسول وبين طاعة ولاة الأمور عطفه بالواو ولم يكرر الأمر بالطاعة، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. قالوا لأن طاعة الله وطاعة الرسول طاعة مطلقة، فالله سبحانه وتعالى يطاع في كل ما أمر به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، لأنه لا يأمر إلا بما فيه طاعة لله ولا ينهى إلا عما فيه معصية لله. لكن ولاة الأمور من العلماء والأمراء ليسوا كذلك، فقد يأمرون بما يخالف شرع الله فلا يطاعون فيه، ولهذا لم يقل الله وأطيعوا أولي الأمر منكم، حتى لا تكون طاعتهم مطلقة في كل ما أمروا به ونهوا عنه، بل طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بيانه صحيحا صريحا حين أمر بطاعتهم في غير معصية الله عز وجل. أطيعوا طاعتهم ما أطاعوا الله عز وجل ورسوله، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عصوني فلا طاعة لهم، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق سواء كان عالما أو أميرا. ولهذا العالم إذا تبين أنه أمر الناس في مسألة من المسائل بخلاف شرع الله عز وجل فإنه لا يطاع فيها ولا يتبع، ويبين خطأه للناس ولا يتبع فيه، بل يتبع فيما علم أنه من دين الله عز وجل ومن شرعه. وسيأتي لهذا مزيد بيان في الكلام على المسألة الرابعة التي هي التقليد، التي هي من أخلاق الجاهلية، وهي اتباع أقوال رؤسائهم بإطلاق في الحق والباطل، وهذا من الضلال الذي خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وكذلك ولاة الأمر إذا أمروا بمعصية الله عز وجل من الأمراء إذا أمروا بما فيه معصية لله عز وجل فإنهم لا يطاعون، فهذا حكم طاعة ولاة الأمر، الله تعالى أمر به وهو واجب من الواجبات لا تتم الجماعة إلا به، لكن شرطه لا يأمروا بخلاف طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمروا بمعصية الله عز وجل وبما لا معروف فيه فإنه لا طاعة عليهم، لكن ما دام يأمرون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ليس فيه مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يطاعون بنص كتاب الله عز وجل والأحاديث الكثيرة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ولاة الأمر. ومن كثرتها قال الشيخ رحمه الله غلظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى وأعاد، لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة جدا، وفي كتاب مسلم رحمه الله كتاب الإمارة أكثر من 20 حديثا أوردها رحمه الله في هذا الباب، في الأمر بالاجتماع والأمر بملازمة الجماعة وطاعة ولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم. وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى أخبر أن الذي يموت وليس في عنقه بيعة، يعني أن الذي يعتقد أنه لا بيعة لأحد في عنقه وأنه غير مأمور وغير ملزم بطاعة ولي أمر المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية، كيف ما تميت جاهلية؟ يعني على ما كان عليه أهل الجاهلية، لأنهم كانوا لا يرون البيعة ولا يرون السمع والطاعة لولاة الأمر، وكانوا يرون الخروج عن ذلك فخرا ويفتخرون به، بل بعضهم يجعله دينا. فإذا ترك الرجل طاعة ولي الأمر وخرج عن الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية. وفي بعض الأحاديث قال فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه، يعني كأن الإسلام ربقة في عنقه قد خلعها ووضعها جانبا، لأن الإسلام لا يقوم إلا بالسمع والطاعة والاجتماع وبيان الحق والاجتماع عليه. إذا هو خالف جماعة المسلمين واعتقد الخروج عليهم فقد وقع في هذه المحاذير العظيمة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا في التغليظ، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاعله خلع ربقة الإسلام من عنقه، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاعله يموت ميت جاهلية، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد ما يبيح دم الرجل أن يترك الجماعة. قال في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. مفارقة الجماعة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إزهاق النفس، بسبب أنه سيرجع بالضرر على جماعة المسلمين في كونه خالفهم وخرج عن طاعتهم. ولو لم يأتي الشرع بطاعة ولاة الأمر لكان العقل يقتضيه، لو لم يأتي الشرع به لكان العقل يقتضيه، لأن صلاح الناس لا يكون إلا به، استقامة الأمور وصلاحها لا يكون إلا به. ولهذا من رحمة الله عز وجل على أهل الإسلام أن شرع لهم الجماعة والاجتماع عليها وأكدها عليهم. ومن فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيء عظيم، أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا الخليفة، يعني تركوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجن في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قبل أن يدفن، واجتمعوا في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، حتى بايعوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. حين ذاك رجعوا إلى أن جهزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه ودفنوه، فلم يدفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقد انعقدت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بسبب أهمية قضية الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر، لأن أمر الناس لا ينتظم بغير ذلك. ومن فقه السلف أنهم قالوا إمام ظلوم ولا فتنة تدوم، يعني يكون على الناس إمام ربما يظلم بعضهم فيأخذ مال بعضهم ويضرب آخرين بغير حق خير من فتنة تدوم، يعني أن لا يكون على الناس ولي أمر يأخذ على أيدي السراق ويأخذ على أيدي الظلمة ويؤمن السبل ويحفظ حدود البلاد، أن لا يكون مثل هذا، أن يكون ظالما خير من أن لا يكون فتنفلت الأمور وتذهب أديان الناس وتذهب معيشتهم، فلا يطمئنون بعيش ولا يقيمون دينا. والمعلوم في فطر الناس وعقولهم قبل شرائعهم أن إقامة الدين والدنيا موقوف على وجود الإمارة وعلى قيامها وعلى السمع والطاعة، فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها مثل ذلك التشديد، وأمر بها عليه الصلاة والسلام أمرا بالغا محكما، أمر بها السمع والطاعة في المعروف، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ عليه البيعة، يأخذ من أصحابه البيعة عليه، يبايعوني على السمع والطاعة. قال الجرير رضي الله عنه وأرضاه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا في عسرنا ويسرنا. فالسمع والطاعة كان النبي صلى الله عليه وسلم من, من, من, من تأكيده أمره على أصحابه رضي الله عنهم كان يأخذه عليهم في البيعة. وكل هذا ليس رعاية لمصلحة الحكام ولا خدمة لهم، فإنهم في نظر الإسلام كسائر المسلمين تجري عليه الأحكام كما تجري على غيره من أهل الإسلام، وهو مأمور بطاعة الله عز وجل ورسوله، ومأمور بسائر الشرائع العملية التي أمر بها الناس. فليس في دين الله عز وجل شيء يشرع رعاية لرجل أو رعاية لنسبه أو مكانه أو منصبه، هذا أبدا لا يكون، لكن إنما جاءت الشرائع وفق الأوصاف المحققة للمصالح الشرعية، فهو يطاع وفي طاعة الله عز وجل لا إكراما له ولا عناية به ولا حبا فيه، لكن لأن مصلحة المسلمين ومصلحة الإسلام وقيام الجماعة لا يكون إلا بطاعته، ولا يكون إلا بالسمع له وإلا بنصيحته وعدم التشهير به والتشهير بأخطائه، لأن التشهير به والتشهير بأخطائه والخروج عليه بالسيف أو باللسان يؤدي إلى فتن لا يعلمها إلا الله. ولا يزال أهل الإسلام من الزمن الأول دائما النبي صلى الله عليه وسلم أكد في هذا الباب تأكيدا عظيما، وأصحابه من بعده وأئمة السلف من بعدهم إلى زماننا، لكن دائما تقع الفتن بسبب هذا الباب، بسبب هذا الباب الذي هو ترك الخروج على الذي هو ترك السمع وطاعة لولاة الأمر والخروج عليهم، بسبب ما يقعون فيه من المخالفات، بسبب ما يقعون فيه من المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة بين هذا المعنى، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهر المسلمين، وهو كان الحاكم فيهم والخليفة عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن الخليفة من بعده سيكون أصحابه الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسيعدلون في الناس. ولهذا قال في حديث سفينة المشهور، قال الخلافة بعد 30، فانتهت 30 بوفاة علي رضي الله عنه، وستة أشهر التي كملها ابنه الحسن رضي الله عنه وأرضاه. لكن كان في علم الله عز وجل أنه سيلي على المسلمين أمراء ظلمة وولاة أمور لا يراقبون الله ويستأثرون بالدنيا من دون الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأهل الإسلام يبين لهم هذا ويخبرهم أنكم سترون بعدي أثره. ما معنى أثره؟ يعني أهل السلطان وأهل الحكم سيستأثرون بالدنيا عليكم وسيحوزونها إليهم وإلى ذويهم ويحرمونكم إياها. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني لا ما داموا على الإسلام. وفي حديث عبادة ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني ما دام أن هذا المتولي عليكم لم يظهر كفرا بواحا عندكم فيه من الله عز وجل برهان فلا يجوز الخروج عليه. ليس لا يجوز الخروج عليه حفاظا على منصبه، حفاظا على أمواله، حفاظا على مصالحه، بل حفاظا على مصالح المسلمين، حفاظا على دماء المسلمين، حفاظا على بلاد الإسلام. وإذا ترك مثل هذا الأصل العظيم جاءت الفتن وجاء الفساد. وفي وقت عثمان رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين، ترك الناس هذا، ترك بعض الناس من المخذولين هذا الأصل، فخرجوا على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، فوقع السيف في هذه الأمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن السيف إذا وضع في هذه الأمة لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة. فكان ذلك على أيدي الخوارج إخلالا منهم بهذا الأصل العظيم الذي أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدى فيه وأعاد، وهو السمع وطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم ما لم يظهر منهم الكفر البواح. لما تركوا هذا الأصل صاروا في كل مرة تأتي فتنة تنسي الناس في الفتنة التي قبلها، يخرج بعض الناس على ولي الأمر زعما منهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويغيرون الفساد ويصلحون أحوال المجتمعات، فتحصل من الفتن والبلايا ما لا يعلمه إلا الله. ثم بعد ذلك لا يرجع الأمر إلا إلى أسوأ مما كان عليه. فلهذا لم يحفظ في تاريخ المسلمين، وهو الآن 1400 سنة وزيادة، لم يحفظ في تاريخ المسلمين أن فرقة من الفرق خرجوا على ولي الأمر فرجعوا بخير على بلادهم. ومن وجد حادثة من الحوادث على كثرة ما في التاريخ من هذه الحوادث، يعني لم يخلو قرن من القرون، لم تخلو مدة من مدد تاريخ الإسلام من فئة خرجت على ولاة الأمر، وكذلك لم توجد فرقة من هذه الفرق خرجت فأتت بصلاح وسدد أبدا. لم يجلبوا على على على من معهم من أهل الإسلام إلا الخراب والفساد والدمار، ولم يجلبوا لأنفسهم إلا القتل والتعجيل بأرواحهم إلى النار، فإنهم كلاب النار كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا كلاب النار؟ لأنهم هم المفسدون لأديان الناس ومفسدون لدنياهم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن أجرى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخبر عن هؤلاء والخبر عن وصفهم والتحذير عن الاختلاط بهم. في البخاري ومسلم فقط 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذير من الخوارج وذكر أوصافهم. والخوارج هم الذين يجتمعون على التكفير بالذنب والخروج على ولاة الأمر. 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يذكر أوصافهم وأنهم كلاب النار وأنهم من أشد الناس اجتهادا في العبادة، لكن مع ذلك حدثاء وأسنان وسفهاء أحلام. حدثاء وأسنان يعني صغار في السن، وصغر السن دائما ما يكون مظنة للطيش، صغر السن دائما ما يكون مظنة للطيش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء أسنان يعني صغار، ولهذا لا تجد فيهم الكبار، لا تجد فيهم العقلاء، لا تجد فيهم الذين تروا من العلم وذهب عنهم طيش الشباب أبدا، هم شباب صغار. أكبرهم أو قائدهم أو أميرهم لم يبلغ سن الأشد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، والأحلام هي العقول، يعني عقولهم صغيرة لا يراعون المآلات ولا يعتبرون المصالح ولا يزنون الأمور كما ينبغي أن توزن ويتعجلون. هذا وصف الخوارج، هذا من جهة هذه الأمور. ثم من جهة العلم بالشريعة ما حالهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والتراقي هي هذه في العنق في الرقبة التي تكون تحت اللهات، هذه هي التراقي. وش معنى يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؟ يعني لا يفقهونه، لا يصل إلى قلوبهم. العالم الفقيه يقرأ القرآن فيفهمه ويصل إلى قلبه فيعيه، أما هؤلاء يقرؤون القرآن لفظا لكنهم لا يعون معناه ولا يفقهون معانيه. يقرؤون في كتاب الله عز وجل الأمر بطاعة ولاة الأمور ولا يفهمون معناه، والأمر بالاجتماع على الحق ولا يفهمون معناه، والأمر بترك الفتن وترك تأليب الناس على ولاة أمورهم ولا يفقهونه. ثم يكون منهم بعد ذلك ضد هذا، وهو أنهم يفعلون خلاف مقتضى القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام يعني يقتلون من يظهر الإسلام من المسلمين، صغيرهم وكبيرهم، عجائزهم ونساءهم، ويتركون أهل الأوثان يعني المشركين الظاهرين من اليهود والنصارى والوثنيين لا يتعرضون لهم صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه ينظر إليهم ويتحدث، هو لا ينظر إليهم لكنه يتكلم بالوحي وينطق بما أوحاه الله عز وجل إليه من الخبر المطابق لأحوال هؤلاء. لا نتكلم عن الماضين لأننا لم نرى أحوالهم، وإن كان وصف العلماء أحوالهم، لكن نتكلم عن من نعايشهم، وأنتم جميعا ترون وتسمعون ما يحدث في بلاد الإسلام من هذه الفرقة، وطبق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الناس، والله ستجده سواء حرفا بحرف، كلهم حدثاء وأسنان سفهاء وأحلام، معروفون بالطيش، ليس فيهم رجل معروف بالعلم. هل في هؤلاء الذين خرجوا على ولاة الأمور أو الذين يخرجون ويعلنون الجماعات ويشكلون تنظيمات، هل فيهم أحد يسمى يذكر بالعلم وله سابقة في تحرير مسائل علمية ولا تقرير مسائل شرعية، ولا له قدم صدق في الإفتاء في دين الله عز وجل أو شرح كتب العلم؟ أبدا ليس لهم ذلك، ما لهم إلا العواطف الجياشة، يهيجون الناس بالعاطفة، والناس دائما أتباع كل ناعق، كل من نعق لهم وهيج عواطفهم وجد الأتباع، فهم حدثاء الأسنان صغار في السن سفهاء الأحلام، ثم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأكثر نوازلهم وأكثر مذابحهم وأكثر مجازرهم في أهل الإسلام، وإن وقع منهم في بعض الفينة أو بين الفينة والفينة ضربة في المشركين فإنما هي ضربة لازم غير مقصودة، وقعت عرضا، أما أصالة فإنما هم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وربما تكلم وصرح بعض المخذولين بهذا وتأول عليه قول الله عز وجل قاتلوا الذين يرونكم من الكفار. أورد هذا السؤال على بعض الخوارج، إنكم تقتلون أهل الإسلام وتتركون أهل الأوثان، قال إن الله يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أنتم الذين تلونني من أهل الكفار، يعني أهل بلدي هم الكفار الذين يجب علي أن أقاتلهم، لأن الله قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وهذا هو الخذلان الذي ليس بعده خذلان. فهذه الفرقة المخذولة التي هي الخوارج الذين اجتمعوا على السيف وعلى الخروج على ولاة الأمر، هي التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها وحالها، وجاء عنه هذه السنن الكثيرة جدا في بيان حالها وصفها. لكن مع هذا البيان الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم والتأكيد والترهيب والإعادة والإبداء، مع ذلك تجد بعض الناس يغفل عن هذه النصوص ويغتر بهم، وربما يتعاطف معهم، يقول إنهم يقاتلون على الإسلام وإنهم يجتهدون في رفع الذل عن أهل الإسلام، والله ما هم إلا يزيدون لأهل الإسلام ضعفا إلى ضعفهم، ويزيدون في تسليط المشركين والكفار على أهل الإسلام كما حدث وكما سيحدث، ومن له عين فإنه يرى. لكن هذه الآثار هي من آثار ترك دين الله سبحانه وتعالى. ولو أن الناس رجعوا إلى الدين وتأملوا ما فيه من النصوص الواضحة، وأخذوا عن علمائهم الموثوقين البيان الواضح لما جاء في كتاب الله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لتجنبوا هذه الفتن كلها. كل يوم تزهق من أرواح المسلمين، لا سيما في هذه الأيام، نسأل الله عز وجل العافية، نسأل الله أن يرفع البلاء عن أهل الإسلام. كل يوم تزهق من أرواح المسلمين المئات في كل يوم، لا يمر يوم إلا وتسمع 100 في الشام و100 في العراق و50 في إفريقيا و80 في اليمن، وكل يوم يتكرر هذه الصور. لماذا هذا؟ لأن الناس لم يرجعوا إلى كتاب الله، لم يرجعوا إلى علمائهم فيأخذوا المنهج الصحيح. أرادوا أن يغيروا من أوضاعهم فلم يرجعوا إلى العلماء، لم يرجعوا إلى أئمة الهدى الذين شهد لهم بالرسوخ في فهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الديانة الصادقة، يتكلم بما في الوحي، رضي الناس أم كرهوا، إذا أراد الناس أن يقوموا فيخرجوا على ولي الأمر لا يتابعهم على أهوائهم، بل يتكلم بشرع الله عز وجل، وأن الله حرم الخروج على ولي الأمر، ولو رآه الناس جميعا حسنا، ولو دعوا إليه، ولو أيدهم من أيدهم، فإنه يتكلم بشرع الله، الله تعالى حرم هذا، رضي الناس أو كرههم، تركوها واجتمعوا عليه، بخلاف أئمة الضلال، إذا رأى من الناس أنهم يريدون منه أن يقول اخرجوا، قال اخرجوا، لأنه يريد أن يجمع الناس حوله، ويريد أن يرضي الناس، فهو يتكلم بما يحبون منه أن يقول، حتى لا ينفضوا عنه، فهذا عالم ضلاله وعالم سوء، وإنما يضل الناس وتنقض عرى الإسلام إذا اتبع علماء السوء والعباد الجاهلون، أهل العبادة من الجهال وأهل العلم من الفسقة الذين يريدون الأهواء ويتبعون الأغراض، هؤلاء هم الذين يضلون الناس عن شرع الله عز وجل. فلما قامت قائمة الناس رجعوا إلى, إلى, إلى, إلى هؤلاء فأفتوهم بالخروج وأفتوهم بالمظاهرات، حصل ما حصل من الفتن، ولو أنهم رجعوا إلى علماء السنة والتزموا بما أرشدوهم إليه لجنب أهل الإسلام هذه الفتن العظيمة التي حصلت فيهم، لكن كان الناصحون يرمون بالفرة العظيمة، لما كانوا يقولون لا يجوز الخروج على ولي الأمر كانوا يقولون هذا علماء السلاطين، يعني أنهم خدمة السلاطين يريدون أن يتفسحون بهم من أجل الدنيا، والواقع يقول أن أئمة السنة هم أقل الناس نصيبا من الدنيا، وأن أئمة أهل الأهواء هم أكثر الناس نصيبا منها، لكن الناس لا يعتبرون، هذا من كيد الشيطان ومن كيد أعداء الإسلام لأهل الإسلام، أنهم يحاولونهم على ترك الهدى وعلى ترك البينات، والله تعالى قد جاءنا بالبيان الشافي بالكلمات الجامعة، هذه المسائل المتشعبة كلها على كثرتها في الشرعيات وفي أمور السلوك والاجتماع وأمور السياسة والاقتصاد، كلها الله سبحانه وتعالى أراح الناس منها، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، كأنه يقول قد كفيتم المؤنة، لا تتدبر لا تتفكر ولا تحاول أن تعمل فكرك، أنزل إليك شرع واضح، آية مفصلة محكمة مبينة، وجاءت معها سنة تبينها، وجاءت فيها آثار عن السلف في تطبيقها والعمل بها وفهمها، فاتبع ولا تبتدع فقد كفيت، لكن يصرف أهل الإسلام عن هذا ويتبعون غيرهم فيضلون عن صراط الله عز وجل المستقيم، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. شاهد هذه المسألة الثالثة التي هي طاعة ولاة الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ فيها وأعاد وكرر وذكر الأحاديث التي تحذر منها، وذكر من يخل بهذا الأصل هم الخوارج، وذكر أوصافهم وحذر منهم حتى يجتمع الناس على ولاة أمورهم، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الخروج على ولي الأمر لا يجوز إلا في حال واحد، هي أن يجهر هذا الولي بالكفر البواح الذي فيه من الله تعالى برهان، يكفر بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كفرا صريحا بنواقض الإسلام التي بينها العلماء في مواضعها، فهذا هو الذي يجوز الخروج عليه إن وجدت القدرة على إزالته وأمنت المفسدة التي هي أكثر منها، أما فيما عدا هذه الحال فالواجب السمع والطاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، نعم، لماذا؟ لأن مصلحة المسلمين تقتضي هذا، وقد سبق أن هذه الثلاث قلنا هي هذه آخر الثلاث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها لا يغل عليها قلب المسلم، يعني قلب المسلم يفعلها بنفس المطمئنة، لأنها هي الهدى والسداد، وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية، إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به، وأن تناصحوا من ولاه الله تعالى أمركم، وأن تلزموا جماعة المسلمين، فهذه الثلاث هي من الوصايا الجامعة التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها صلاح الدين والدنيا. أحسن الشيخ رحمه الله غاية الإحسان لما استفتح بها كتابه فجعلها أول الثلاث مسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.